وأيضا من ضمن حقوق الزوج المهمة والمهمة جدا مسألة الخدمة، هذه القضية التي صار فيها لغط كثير وكلام من قبل بعض الناس، فلا بد من إلقاء الضوء على مسألة الخدمة، خدمة المرأة لزوجها. إن المسألة عند أهل العلم فيها أقوال، فمن ذلك أن بعضهم ذكر بأنها ليست ملزمة بالخدمة، وبعض قال إذا كان لها خادم لا تلزم بالخدمة، وبعضهم قال إن أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء، بمعنى بينها وبين الله واجب، لكن لو أنه يطالبها عند القاضي فإنه لا يحكم له بالخدمة. وقال بعضهم إن الخدمة ليست من ضمن الاستمتاع، لأن المرأة جاء شأنها في حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فقالوا إن هذا ليس شرطا على المرأة، وإنما كانت العادة جارية للخدمة، ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقال بذلك أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتج بقصة علي وفاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بن أبي طالب ما كان خارجا من البيت من العمل، فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، كما عليها خدمة البيت أي القيام بشؤونه من طبخ وغيره بحسب ما يقضي بالعرف وعادات الناس، وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأمكنة والأزمان. فلنأخذ الأدلة الدالة على وجوب الخدمة على المرأة. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، لأن تعبت من الخدمة بالبيت فتقول أريد خادم، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند نومك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. هذا الحديث يدل على أن ذكر الله يعطي صاحبه قوة في الجسد، لأنه لما طلبت الخادم قال أدلك على أفضل من ذلك، أخبرك بما هو خير لك منه، وذكر لها التسبيح والتحميد والتكبير، علمنا أن هذا يمد صاحبه بقوة في البدن، إذا فعلته المرأة أغناها عن الخدم، إذا قامت به بإخلاص من قلب أغنى عن الخدم. يؤخذ من هذا الحديث كما قال الطبري رحمه الله أن كل من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. ووجه الأخذ بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، لم يأمره يقول هات خادم للبنت، هات خادمة، هات امرأة تخدم بنتي، استأجر خادمة. ولو كان ذلك واجبا على علي لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فيؤخذ منه أنه ليس واجبا على الرجل أن يأتي بخادمة إلى البيت. طيب إذا كان هو لا يخدم في البيت ولا يجب عليه أن يأتي بخادم، إذا من الذي يخدم في البيت؟ من بقي؟ ما بقي إلا الزوجة. ودلها عليه الصلاة والسلام على شيء تستعين به على قيام لخدمة بيتها، لخدمة بيتها بالأذكار الشرعية. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس، فكنت أعلف فرسا، تقول أسماء، فكنت أعلف فرسا وأستقي الماء وأخرج غربه، الدلو، الدلو الغرب أخرجه، وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق يعاوننا الجارة في تعاون. كان الوضع في المجتمع الإسلامي الأول وضع فيه تعاون بين الجارات، فالمرأة التي لا تحسن شيئا جارتها التي تحسن تعينها. أسماء كانت تقوم بعلف الفرس وتقي الماء وخرز الدلو والعجن، ولكن لم تكن تحسن الخمر، ربما أحرقت الخبز. فكان جارات لها من الأنصار نسوة صدق في تآخي وتعاون صدق يعنها عليه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي من على ثلثي فرسة. زوجها مشغول بالجهاد، الزبير من غزوة إلى غزوة، من جيش إلى سرية، الزبير مشغول بالجهاد والقيام على أرضه، وهي تنقل النوى من أرض زوجها البستان، من بستان زوجها على رأسها إلى البيت، وهي من على ثلثي فرسخ. الفرسخ يا جماعة تقريبا 5 كيلو، ثلثي فرسخ قرابة 3 كيلو. تمشي أسماء رضي الله عنها على رأسها النواة 3 كيلو، تمشي مشي لتنقل النوى من أرض زوجها إلى بيته في البيت. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار في الطريق يعني، فدعاني عليه الصلاة والسلام ثم قال أخ أخ، وهي كلمة تقال للناقة البعيد حتى يبرك، ليحملني خلفه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يردف أسماء على البعير وهي أخت زوجته لكي يكفيها المشوار الطويل، ومعه أصحابه مجموعة. فاستحييت أن أسير مع الرجال، استحيت أسماء أن تسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، قالت الآن زوجي لو درى وعلم وهو شديد الغيرة ماذا يفعل بي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. النبي عليه الصلاة والسلام فهم من تمنع أسماء عن الركوب أن استحيت فتركها ومضى، وهذا هو الأدب، ما في مفاوضات مع النساء ولازم وحلفنا خلاص. أشار لها بالركوب، المرأة استحيت تركها عندها عنوان ومشي. فجئت الزبيرة فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. صحيح أني أغار وأن ركوبك مع الرجال شديد علي، ولو ما في خلوة ولا فتنة ولا شيء، مجموعة والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، لكن يقول يعني مواسيا زوجته مع غيرتي، يقول مع غيرتي الشديدة، لكن حملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك. يعني كان يقول لو ركبت ما قلت شيئا لأن حملك النوى أشد علي من الركوب. قالت أسماء حتى أرسل إلي أبو بكر وهو أبوها بعد ذلك بخادم، طبعا كلمة خادم تطلق على المرأة وعلى الرجل، خادم يعني امرأة خادمة مثل كلمة عروس، بخادم تكفيني سياسة الفرس، يعني فقط الخادمة هذه التي أرسلها أبوها كانت فقط تكفيها الفرس فقط. قالت أسماء فكأنما أعتقني، يعني كأني كنت عبودية من شدة الشغل، فلما جاءت الخادمة هذه كأني عتقت مما أراحتني منه من العمل. استدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه إليه زوجها من الخدمة، وذهب إلى هذا من الفقهاء أبو ثور رحمه الله، وقال بعضهم إنها تطوعت تطوعا بما فعلت. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والذي يظهر أن هذه الواقعة وهي واقعة أسماء وحملها النوى لخدمة زوجها وأمثالها كانت حالة الضرورة، ووجه هذه الضرورة شغل زوجها الزبير وغيره من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكنا يكفينهم مؤونة البيت ومن فيه ليتوفروا على ما هم فيه من نصر الإسلام. يعني أن الزبير كان من أركان الدولة الإسلامية ولا شك، وكان من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل مشغول جدا، الزبير بن عوام العسل المبشرين كان رجل مشغول جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الرجال الأقوياء الأمناء مثل أبي بكر وعمر والزبير وسعد وعلي رضي الله عنهم، والزبير كان من أركان الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، والجيوش تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى مشاركة. نريد من هؤلاء النسوة اللاتي أتينا معهن بأطفال أن يكفوننا الأطفال اليوم، ما نريد أن يكفوننا لا فرس ولا عجين ولا خبز، بس يكفوننا الأطفال، وفي كل ليلة وفي هذه الليلة إزعاج زائد. فابن حجر يقول رحمه الله أن حالة أسماء والزبير كانت حالة ضرورة، لأن الزوج الزبير مشغول بأمور المسلمين العامة، مسؤوليات جسام، مسؤوليات على مستوى المجتمع ككل، وطبعا ابن الزبير ما يستطيع أن يتفرغ لقضية لبيته الآن، لأن عنده ما هو أهم من البيت بكثير جدا. ثم في ضيق ذات اليد، رجل ما عنده مال يستأجر خادم، ما عنده مال يأتي بخادمة، ما عنده، فهو مشغول جدا وما عنده مال. فانحصر الأمر في المرأة أن تقوم بكل هذه الأعمال، لكن ابن حجر رحمه الله قال بعد ذلك في مسألة خدمة الزوجة لزوجها: والذي يترجح، يقول ابن حجر رحمه الله، والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة في هذا الباب. يعني في بعض البلدان الزوجة هي التي ترعى الغنم وتشتغل في المزرعة وتطبخ وتكنس وتعمل كل شيء، وتنظر البيت وتكوي الثياب وتطعم الأولاد وتفعل كل شيء. في بعض البلدان هذا هو الحاصل، كذلك يشتغلنا في البيت والمزرعة والحقل وكل حاجة، والرعي الغنم، وهذا حاصل في بعض البوادي والقرى والأرياف حاصل. في بعض البلدان المرأة شبه مخدومة، عندها من يخدمها. فيقول وفي بعض البلدان تكون المرأة مكلفة بالبيت وما هي مكلفة بشيء آخر خارج البيت. فإذا الناس في موضوع الخدمة في البيت بحسب الأحوال. خلص ابن حجر رحمه الله إلى خلاصة مهمة أن الخدمة تعتمد على الأحوال، خدمة المرأة في البيت تعتمد على الحال. فإن كان البلد الذي هي فيه طبيعة الناس وحال الناس أن المرأة تخدم خارج وداخل، تخدم خارج وداخل، فالرعي والزرع والبيت تخدم في الجميع. إن كان تخدم في البيت فقط ولا تخدم خارجه، إذن ألزمناها بخدمة داخله ولم نلزمها بما هو خارج. إن كان في بيئة غنية درجة أهلها وجماعتها والناس الذين هي منهم والبلد على أنها تستعين بخادم في البيت، إذن تستعين بخادم في البيت. فابن حجر رحمه الله اقترب من قول القائلين بوجوب الخدمة على الزوجة على النحو الذي يقضي به عرف الناس وعادتهم. وقال ابن القيم رحمه الله في قصة أسماء: ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء والنوى على رأسها والزبير جاء زوجها معه، يعني في صحابته وجماعته، لم يقل له عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، ما قال تعال يا زوجة كيف أنت، كيف لا تعمل هذا الأعمال، هذا ظلم، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، سكت على الأمر، معناها أنه مقر لهذا النوع من الخدمة، مقر لها. بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، وهذا أمر لا ريب فيه، قاله في زاد المعاد. وحديث جابر لو استعرضناه لوجدنا فيه زيادة مهمة. قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر: فقلت له: إن عبد الله يعني أبي هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. يعني ذكر مثلهن صغيرة السن ما تنفع. فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال بارك الله لك أو خيرا، يعني قال خيرا ودعا له عليه الصلاة والسلام. ماذا عنون البخاري عن الحديث؟ قال باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني لو عنده أولاد من زوجة أخرى، عنده أولاد من زوجة أخرى أو عنده بنات أخوات. قال البخاري باب عون المرأة زوجها في ولده. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وكأن البخاري استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى. والمرأة تقوم بخدمة زوجها أولى من قيامها بخدمة أخواته أو بناته من امرأة أخرى. وكان العرف قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تخدم زوجها فقط، وإنما تخدم من يعينهم زوجها في بيته. وكانت الخدمة مما تقتضي به عوائد الناس في ذلك الوقت وأعرافهم. ومعلوم أن العقود المطلقة ومنها عقد الزواج تنزل على العرف السائد بين الناس، والعرف بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخلية، بل إن العرف في بعض المجتمعات يقتضي أن تقوم الزوجة بأكثر من مصالح البيت وشؤونه الداخلية المعتادة. قال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة موضوع خدمة الزوجة لزوجها: وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل الشريعة، الذي هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن حتى في استعذاب الماء، يعني جلب الماء من مكان العذب، وسياسة الدواب، علف الدابة وخدمة الدابة. وفي عصرنا الحاضر جرت العادة أن تقوم المرأة بخدمة زوجها كما تقوم بشؤون البيت الداخلية المختلفة، وإذا كان الزوج موسرا أتى لها بخادم. فإذا نقول الخلاصة أن خدمة المرأة لزوجها تعتمد على العرف الموجود وعلى العوائد الموجودة وعلى ما يصلح من مثلها لمثله. فإذا كانت في بلد المرأة مثل الأرياف ترعى الغنم وتخدم في البيت وفي الزرع تعمل هذا ولا تتمرد عليه، لأن كل النساء يعملن ذلك وهي واحدة من النساء. إذا كانت في بلد تخدم داخل البيت نقول هي ملزمة بما هو داخل البيت فقط، وليس لها علاقة بما هو خارج البيت. والعرف مهم لأن العرف يريح المرأة، المرأة تعمل مثل ما يعمل باقي النساء. إذا كان كل النساء يعملن بالخدمة في البيت فهي واحدة من النساء، ما تزيد ولا تنقص. ولذلك لو قالت له: شوف أنا كوي ما أكوي لك، والطبخ ما أطبخ لك، وتنظيف البيت وتكنيس ما أكنس لك، وأنا السرير ما أسويه، والغسيل ما أغسل، أنا مالي دخل، فقط أنا امرأة للفراش، أجيب لك أولاد، هذه شغلة. فماذا سيصبح حياه الزوج في هذه الحاله؟ كيف ستصبح اذا قالت: انا ما اسوي ولا شيء، لا كنس ولا تنظيف ولا كوي ولا غسيل ولا طبخ ولا شيء، انا فقط للفراش، امراه اجيب لك اولاد. لا شك ان المراه اذا قالت هذا سيكون ضربا من الجنون، ولا شك انها لا تكون حياه مستقره ابدا لو قالت المراه هذا. وكيف تستقر حياة الزوج إذا كان سيرجع من العمل لا يجد لا طبخا جاهزا ولا ثياما يلبسها ولا بيتا نظيفا؟ ما هي حتى لو أراد كأس من الماء تقول: أنت روح جيب، أنا ما لي شغل فيك. لا شك أن هذا ما صار قرار ولا صار سكن، ما صار سكن، أن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا كان ما في خدمة بالمرة كأن في فندق، يعني الزوجة كأن في فندق تبغى شيء اضغط الزر، اضغط الزر يعني يجيب لك خدامة، يجيب لك خدامة يعني حط يدك على 600 ريال بالشهر. ليش قلنا من مثله لمثلها؟ مهمة هذه الكلمة، لأن المرأة لابد من مراعاة أمر مهم، يعني مع قولنا الآن بوجوب الخدمة من مثله لمثلها لمثله مهم، لأن المرأة قد تكون من بين ناس أغنياء، والمرأة هذه عندها مو خادم في البيت، عندهم 10، واحدة لحمل الحذاء، واحدة لحمل الكساء، واحدة لطبخ الغداء. هذه المرأة بطبيعة الحال لا تتحمل العمل، لأن مخدومة نشأت منذ نعومة أظفاري على هذا. هذه المرأة من العدل والإنصاف أن زوجها يوفر لها الخدمة، لأنها هكذا كانت في بيتها وبيتها. وإذا أراد أن يأخذ من هؤلاء القوم يعني يتحمل تبعات ما سيأتي عليه بعد ذلك، لأن المرأة إذا كانت في مثل هذه البيئة ما تتحمل أن تأتي إلى بيئة وترعى الغنم، تصلح الزرع، تقطف الثمار، وتحمل الأشياء والبيت، ما يمكن، ما يمكن، يعني يمكن أن تموت ولا أن تشتغل هذا الشغل. ولذلك ينبغي أن نكون منصفين مع القول بوجوب الخدمة على المرأة، لابد من مراعاة البيئة التي كانت تعيش فيها المرأة، متعودة على أي شيء، نشأت في أي بيئة، ما هو العرف، ما هو الذي يصلح من مثلها لمثله. فإذا إذا أراد الزوج أن يتزوج من أناس أغنياء هذا حال بنتهم، فعليه أن يوفر لها قريب ما مما كانت هي متعودة عليه، وإلا ما يأخذ منهم ولا يتعب نفسه ويدخل في إشكالات لا سبيل لها، إلا إذا كانت البنت هذه من نوع خاص عندها استعداد للتضحية، حتى لو أنها تعمل في الخدمة وكانت مخدومة طيلة الوقت. ثم إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالآن إذا كان الزوج راتبه مرتبه لا يكفيه إلا بالكاد، لأن حفائض الأطفال أغلى من الخادمة يمكن. فالآن لو قلنا له يجب عليك أن لو قالت له هات خادمة، لا أنا ما أعيش معك، هات خادمة، فلا شك أنه سينغص عيشه تنغيصا شديدا، ويضطر للاستدانة ويتحمل ما لا طاقة له به. ولذلك مهمة عبارة أن تقوم، يجب عليها أن تقوم بما يصلح من مثلها لمثله، من مثلها وطبقتها وبيئتها وعائلتها لمثله زوج في هذه الحالة، في هذا المستوى المادي، في هذا المستوى المعيشي. ولذلك الإنسان يأخذ من طبقته. بل إنك تجد الآن في البلد الواحد يوجد أغنياء متعودين نساءهم على الخدمة في كل شيء، وفي شمال البلد وفي جنوب البلد طبقة فقيرة معدمة، المرأة تعمل كل شيء. هذه يمكن أكثر المدن، الشمال أغنياء والجنوب فقراء. يمكن تتأمل في أكثر المدن تجد هذا الوضع يعني تقريبا. فينبغي أن يراعى حال المرأة، وإذا كانت المرأة من بيئة معتادة على الخدمة تخدم مثلها مثل غيرها، ما زادت ولا نقصت. فلعل هذا الخلاصة تكون هذه الخلاصة هي ما يمكن أن يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها. قد يكون أهل الزوجة فسقة يحرضون الزوجة على ارتكاب المحرم، فله في هذه الحالة أن يمنعها من أهلها. إذن متى يمنع الزوج زوجته من أهلها؟ إذا ثبت لديه، هو بالظن، ليس بالظن ولا بالشك ولا فلعل هذا الخلاصة، تكون هذه الخلاصة هي ما يمكن أن يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: هل يجوز لأختي أن تسد عني ديني لزكاة مالها دون أن تعلم أنها دفعت زكاة مالها لسد دين أخيها؟ كيف لا تعلم؟ إذا كانت هي التي ستنفق فلا بد أن تعلم. ولكن يجوز للأخت أن تعطي زكاة مالها لأخيها الفقير. هل يجوز العمل في تدقيق الحسابات الربوية؟ الجواب لا، لطبيعة الحال. هل يجوز على الزوج أن يطلق الزوجة إذا لم تصلي؟ هو يجوز، يجب عليه، لأن تاركة الصلاة مرتدة عن الإسلام. يدعوها بالحسنى، ما أجابت يفارقها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ما رأيكم في أب يأمر ولده المتزوج أن يسكن أخاه الآخر معه في مسكن واحد، فيكون الولد وأخوه وزوجته في شقة واحدة، ويقول في هذا حفظ للولد نظرا لغياب الأب؟ إذا كان ذلك سيؤدي إلى خلوة بين أخيه وزوجته فحرام عليه أن يفعل ذلك ولو كان أمره أبوه. أما إذا كان سيخرج أخاه من البيت ولا يدخله، إذا كانت الزوجة لوحدها فهو مأجور يفعل ذلك، يبقيه عنده بدون خلوة. عقد عقد زواج وفي نية الزوج الطلاق بعد مدة وجيزة، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح أن الزواج إذا لم يذكر ذلك ولم يعلمه ولم يقله ولم يسرقه كان شيئا في نفسه، وربما يتغير الحال ويرزقه الله منها أولاد أو تعجبه المرأة متعلق بها، وهذه قوية غيبية، مسألة أن يفارق ولا يفارق الله أعلم. إنما النية الداخلية لو كانت موجودة لا يضر بصحة العقد. نعم، إنه ليس من الذوق أن يفعل ذلك، لكنه لو أنه أعلنه فصار نكاح متعة محرم، وشرطه صار نكاح متعة محرم، نكاح المتعة ينتهي بانتهاء العقد، بانتهاء المدة. أما النية ما هي مذكورة ولا منصوص عليها ولا مشروطة، حديثة نفس، ولذلك لو انتهت المدة التي نواها ما يذكر العقد ولا ينتهي العقد حتى يطلق. لو تم عقد الزواج وتمت الخلوة حسب السؤال، إذا قلنا الزواج صحيح خلاص لا يضر الخلوة ولا الدخول ولا شيء. من مات ولم يغزو، يعني إذا لم يتوفر غزو أو أمر به ووجب عليه، أو يحدث نفسه إذا ما صار في غزو شرعي، فهو ما سيموت في تجاهله. فلا بد للإنسان أن يكون إما غازي أو محدث نفسه بالغزو، يعني ينوي أنه إذا صار في جهاد شرعي أن يجاهد. إذا فاتتني ركعة واحدة من ركعتي الشفع فما الحكم؟ تأتي بها بعد الإمام. الصلاة على الميت يكبر رافعا يديه ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. قال بعضهم لا استفتاح لأن الصلاة قصيرة، ثم يقرأ تعوذ بسملة ويتلو سورة الفاتحة ثم وسورة إذا أراد، ثم يكبر رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم يكبر رافعا يديه ويدعو للميت، ثم يكبر رافعا يديه ويسلم عن يمينه. هذه أربع تكبيرات. وإذا جينا على رواية الخامس والست والسبع ماذا نفعل؟ نقول هذه الروايات يدعو في التكبيرات الأخرى، يعني بعد الرابع يدعو يكبر الخامسة ويدعو يكبر السادسة ويدعو يكبر السابعة ويدعو ثم يسلم، يعني في عدة روايات في صلاة الجنازة. نحن نصلي بداخل القسم الذي نعمل به، والمسجد يبعد عنا مسافة ليست ببعيدة، يجب على من يسمع النداء أن يجيب إذا كان المسجد قريب، والذي لا يصلي يتحمل مسؤولية نفسه. النخامة ينبغي على الإنسان إخراجها إذا وصلت إلى الحلق يخرجها لا يبتلعها، وإذا دخلت رغما عنه فليس عليه. ترديد سورة الإخلاص من 200 إلى 300 مرة، هذا طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان إذا قرأها محتسبا أجر ثلث القرآن طيب، أما أن يحافظ عليها بعدد معين أو وقت معين فلا، وأما أن يقرأها متى ما تيسر بدون التحقيق بعدد معين فلا بأس بذلك. لا شك أن الاستمناء في نهار رمضان من المفطرات، وعليه التوبة والإمساك والقضاء. من صلى الوتر 3 ركعات دون الجلوس للتشهد الأول لا بأس، صلاته صحيحة. دفع الضرائب من أموال الربا لبعض المسلمين المغتربين، لا يجوز الاستفادة من أموال الربا ولو في دفع الضرائب. حكم تقليل الزوجة للصائم إذا كان يملك نفسه لا بأس، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز. من غلب عليه النعاس أثناء التراويح ليس عليه شيء، لكن من نام، من نام أثناء من غلب النعاس عليه، يعني هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. إذا نام في الصلاة مثل نام في التشهد، نام في الصلاة، نام في السجود، ماذا يفعل؟ إذا أصابه نعاس لكن لا زال يشعر بما حوله، وإن كان بغير تفصيل وتمييز فلم ينتقل وضوءه وصلاته صحيحة. وأما إن كان غاب عن الواقع تماما ولم يعد يحس بأي شيء حوله فيجب عليه إعادة الوضوء ويدخل في الصلاة من جديد، يقطع يذهب يتوضأ ويرجع. أما نعاس غفوة بحيث أنه ما يغيب عن الواقع، لا زال يحس بأصوات ولكن لا بدون تمييز، فهذا الشيء الخفيف لا يضر. وكان بعض أهل العلم لا يرى الوضوء من النوم جالسا، يعني كان رأيه أن النوم جالس لا ينقض الوضوء. وقد وردت بذلك بعض الأحاديث عن الصحابة يمكن أن يفهم منها هذا، لكن الحديث الواضح جدا النقص الموضوع العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوشاء. السهل يعني فتحة الدبر، العين إذا كانت متيقظة فالإنسان ماسك نفسه، إذا نامت العين خلاص استطلق الوشاء، يمكن أن يخرج أي شيء دون ما يشعر. فكان بعض أهل العلم يرى أن النوم جالسا لا ينفض الوشاء. قال: ثم دخلت المسجد مرة في صلاة الجمعة فجلست في الخطبة وبجانبي رجل فنام وهو جالس في الخطبة وأحدث. قال: فلما يعني سكت الإمام قلت له: قم فتوضأ. فقال: لما؟ قلت: إنك نمت وأنت جالس وأحدث. قال: لم أنم ولم أحدث. قلت: بل نمت وأحدث. قال: لم أحدث، وإنما الذي أحدث أنت. فغير رأيه، يعني هذا العالم كان يرى أن النوم جالس ينفضه، لما صارت الحادثة هذه غيره، انتقل إلى القول الآخر الذي يقول أن النوم جالس ينفضه لأنه رأى بعينه، رأى بعينه. وهذا إنسان ما يدري عن نفسه، عامي جاهل ولا يعرف قدر العلماء. هذا العالم يقول له: قم توضأ أحدث. يقول: أنا الذي أحدث، ما أحدث إلا أنت وأنا ما أحدث. فالمهم الشاهد أن النائم لا يشعر بنفسه، لذلك إذا استغرق في النوم يقوم يتوضأ. هل استعمال دهان الذكر أثناء الصيام إذا كان يستعمله في الأمس بدون أن يدخل الحلق لا بأس، لكن كان يدخل الحلق يفطر. النقاب من محظورات الإحرام عند المرأة، فهل الغطاء الذي يكون خفيف على العينين هذا يشبه النقاب ولذلك لا تستعمله لأنه من النقاب؟ السكوت في بعض الأحيان عندك في قراءة الفاتحة هل هو من السنة؟ تكرر السؤال. الجواب لا. يحدث أحيانا أثناء الصلاة أثناء قراءة الشروع في القراءة شيء من ختم النفس، فأضطر إلى التوقف أحيانا للنفس ثم أواصل القراءة. يحدث في بداية القراءة، فهذا ما له علاقة بالسنة. السنة الوقوف عند رؤوس الآية فقط. بعض الشركات تؤدي الزكاة على المشاركين وبعضها لا تؤدي. إذا الذي لا تؤدي الزكاة يجب عليك أنت أيها المساهم أن تؤدي. ابن الزنا ينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه. النظر إلى عورة الطفل يبطل وضوء؟ الجواب لا. امرأة تعمل مدرسة والعمل في المنزل كثير جدا ولأربعة أطفال ولا تراها ترتاح وتنام وقد انتفخت أرجلها من كثرة العمل والتدريس. إذا حلين، إما أن تتوقف عن التدريس تلتفت لبيتها أولادها وهذا أحسن، وإلا إذا كانت محتاجة ومضطرة وجئت بخادمة تكون بالشروط الشرعية، مسلمة في جزيرة العرب، لا خلوة ولا فتنة ولا تبرج، وسفرها بمحرم، فإذا وجد تأتي بها. ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وكنت قادما من الرياض وقد تقدمت الميقات في الطائف وكان والدي معي وأجبرني أن أدخل المدينة، فغضبت أن أغضبه ودخلت المدينة مع العلم أني أعلم أنه لا يحق لي أن أتعدى الميقات إلا محرم. ما هو الحكم في تعدي الميقات؟ لا يجوز تعدي الميقات والذهاب إلى العمرة، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تفعل فعليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء في الحرم. ما وجه التكليف؟ قال فرعون أمنتم لي قبل أن أذن لكم. التكليف أي آية للتدبر والتمعن في المعنى، كما كان عليه الصلاة والسلام يكرر الآيات في قيام الليل، وقد كرر آية مرة كما ذكرنا إن تعذبوا فإنهم عبادك إلى الصباح. وهذه الآية طبعا فيها معنى لطيف جدا طبعا وهو غريب جدا، أن الإيمان عند فرعون يحتاج إلى إذن، فأمنتم به قبل أن آذن لكم. كيف تؤمن من غير إذن؟ ولا شك أن المتمعن فيها هذه فوائد بالغة بليغة. تعاطي الإبر المنشطة للبويضات ليس بمفطر. مسلم قتل كافرا خطأ فالدية واجبة، والكافر يعتمد ما حاله لنعرف بقية الأحكام. التواصي بين الزوجين في قراءة وحفظ القرآن وطلب العلم أمر مهم جدا للغاية، ومن التعاون على البر والتقوى، ومن تعامل الإنسان لأهله. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها وعلى الزوجة وعلى الصلاة. وكذلك فإن التواصي مثل هذا يشيع جوا من الإيمان في البيت، لأن الطاعات متبادلة، الحرص على الطاعة يسبب بركة في البيت ينعكس على حياتهما الزوجية، والزوجة قد تكسل عن الحفظ والطلب، فإذا شجعها زوجها حفظت وطلبت العلم. فينبغي إذن أن يكون للإنسان جهد ولو قليل إنما مستمر مع أهله في هذه القضية. زوجتي نعم، هذا السؤال عن الاقتراب من الزوجة أثناء الصيام، إذا كان الرجل مجزاء فإنه يبتعد عنها. إذا طلبت من زوجتي أن تخدم والدي ووالدتي خدمة خفيفة لا بأس، طيب، وهي أيضا تكون على قدر هذا الطلب. صليت إماما بجماعة وبعد الصلاة قال لنا هذا في أكل لحم الإبل، وقد تقدم أنه يجب الوضوء منه. هذا السؤال، هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم؟ يعني واحد عنده عدة أولاد مات واحد من الأولاد وعنده أولاد، فصار عنده أحفاد وأولاد، رجل هذا الجد أولاد وأحفاد. مات الجد، الجد مات، أولاد يرثون. طيب والأحفاد؟ الجواب: الأعمام يحجبون أولاد أخيهم ولا يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم، ولو ورثتهم بعض القوانين المعاصرة فإنه في الشرع الأدنى يحجب الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. أولاد الميت أولاده أولى من أولاد أولاده، أولاده أولى من أولاد أولاده. فإذا لو كان في ذكور أعمام، ذكور يحجبون أولاد أخيهم عن جدهم ولا يرثون منه، ولذلك يجوز له أن يوفي. يعني هذه المشكلة ما هو معناها ما لا حل، لا لا حل، أن الجد يوفي بما أن أولاد أحفاده هؤلاء محتاجين الصغار فقراء، يوفي لهم بالثلث إذا أراد، ليقول ثلثي لأحفاده، إذا مات الثلث لأحفاده وصية والثلثين للورثة أعمامهم الذين هم أولادك. فلا حل القضية، إنما نورثهم بدون وصية لا، إلا إذا طابت أنفس الأعمام الذين هم أولاد الميت. يقول: هل صاحب المال يأخذ نسبة من الأرباح أكثر من القائم على تشغيله شرعا؟ حسب الاتفاق، قد يأخذ أقل وقد يأخذ أكثر حسب الاتفاق. قد يكون الأهم في الشركة المال فيأخذ صاحب المال أكثر، وقد يكون الأهم في الشركة العمل، إن رأس المال قليل لكن العمل هو الأساس، العلاقات وأصول البيع واللباقة هي الأساس في العمل، فحسب الاتفاق. هل صحيح أن بعض أهل العلم أكثر الطالب الذي يسافر للدول الدول الغربية للدراسة أنه يجوز له أن يطبق أحكام السفر؟ نعم أكثر بعض أهل العلم بذلك، ولكن هذا خلاف قول جمهور أهل العلم. وإذا قلت أفطر، أنت عندك دراسة 4 سنوات بكالوريوس و2 سنين ماجستير و3 سنوات دكتوراه وسنة إنجليزي في أولها، كم صاروا؟ 5 و3 2 7 و3 10. تقول له أنت يعني أفضل كل متى يقلب هذا؟ إذا أبت الزوجة الامتثال للنصيحة وقد أمرتها كثيرا وكدنا أن نتشاجر، وأصرت على لبس الفساتين المفتوحة وتحتاج بأن تلبس العباءة فوق الكتف، فكيف يمكن التعامل معها؟ هذا من قبيل ما ذكرنا قبل قليل، أن له عليها الطاعة بالمعروف، وهذا قد أمرها بالمعروف وزيادة لما هو واجب عليها شرعا، ولذلك فإنها تأثم مرتين، تأثم بأن عصت الله بالفساتين المفتوحة والعباءة على الكتف، وتأثم بأن عصت زوجها الذي أكد عليها ترك هذه المعصية، فإثمها مضاعف، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتتوب إلى الله وترعون. ثم إن الرجل عليه أن يأخذ الأمور بالموعظة الحسنة، فإن بعض النساء عند عناد، وربما إذا هو أصرت وإذا عاقب وهجر فإنها تعاند، ولذلك تحتاج الأمر إلى شيء من الموعظة واللين في استدراج عقول بعض هؤلاء النسوة. وهذا هو منهج الدعوة الأساسي: ادعو إلى ربي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صور الأطفال بدون رأس لا بأس بذلك، لبس المرأة المسلمة البنطلون أصبح مشهورا بين نساء المسلمين مع الأسف طبعا، وهذه البنطلونات لا تخلو من منكرات، لا تخلو أن تكون ضيقة شفافة من نوع من القماش يلتصق بالجسد، وبعض البنطلونات يمكن أن يحلف بعض الناس أنها أشد إغراء وفتنة مما لو لم تلبس فيها، ولذلك وبعض البنطلونات مما يكون ضيقا جدا جدا على الرجلين وربما كان بلون اللحم حتى يخيل الشخص انها ليست بلابس شيء. طبعا هذا من الفجور، الفجور الذي عم. ولذلك كان من الحكمة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تحريم لبس المرأة البنطلون. ولو قالت واسع نقول يتعلم منك غيرك وتفتح الباب لغيرك. زد على ذلك أن بعضهم تلبس بنطلون مشابه للرجل، أو بنطلون ضيق، أو بنطلون شفاف، أو بنطلون قصير، ولذلك لا يجوز للمرأة لبس البنطلون سدا للذريعة عند بعض أهل العلم، سدا للذريعة يمنع على الجنيح كلهم، اللهم طبعا إلا لبسه للزوج إذا لم يكن مشابها لبنطلون الرجل. فأما اللبس للزوج بدون ما تخرج فيه لا أمام نساء ولا أمام محارم ولا أمام ولا أمام الأجانب، فضلا عن الأجانب، للزوج، للزوج إذا كان ما فيه تشبه ببنطلون الرجل. لأن بعض بنطلونات المرأة ما شاء الله صارت تلبس جنز الآن، فما في فرق بينه وبين رجل أمريكي وغربي، كلهم لابسين جنز، ولذلك فلبسها له حرام. هذا معروف أنه من لباس الرجل، ومن لباس رجل كافر أصلا. يقول التقاويم الموجودة هل هي صحيحة بما يتعلق بأوقات الصلاة؟ يوجد فروق. هذه التقاويم مبنية على الحسابات، مبنية على الحسابات يعني فيها تقديرات، التقدير معرض الخطأ زائد ناقص، وفيها احتياط. يعني مثلا يمكن تجد الفجر الموعد المكتوب للأذان قبل الفجر الحقيقي مثلا لدقائق، المغرب بعد المغرب الحقيقي لدقائق، احتياط. فلذلك لو كان الواحد في برية أو في أرض مستوية وشاهد خوص الشمس قد اختفى بالكلية فإنه يفطر حتى لو كان باقي على التقويم، ما عليه من التقويم، العبرة بغياب القرص. كذلك لو كان في الفجر يرى الفجر من جهة المشرق البياض المعترض المستطير المنتشر في الأفق، من جهة المشرق إذا ظهر وضح طلع الفجر، فهو يأكل إلى طلوع الفجر حتى لو مكتوب في التقويم أنه قبل ذلك. ومن تأكد أن التقويم فيه تبكير عن الوقت الحقيقي يمشي على الوقت الحقيقي. لكن الآن بسبب وجود العمارات والأنوار في المدن يصعب علينا أن نعرف الفجر الحقيقي، لأن الأنوار لا تجعل الرؤية غير مضبوطة، والعمائر والحوائل الحواجز. ولذلك الإنسان في النهاية ربما لا يجد إلا تقويم يعتمد عليه ويحتاط لأمره ويمشي. لكن لو كان يعلم الحقيقة ما عليه من التقويم. زكاة الذهب كم مقدارها إذا بلغت نصابا؟ 85 غرام. إذا بلغ فأكثر فإنها تضرب هذه الغرامات التي عندها بسعره في السوق. كم يسوى في السوق لو أرادت أن تبيعه؟ كم يسوى في السوق؟ كم يسوى الغرام في السوق؟ تضرب في مقدار الغرامات التي عندها وتخرج في الألف 25 ريال. هل نفترض أن امرأة عندها 100 غرام من الذهب، ذهبت إليهم فقالت كم سعر هذا الذهب عندكم، بكم تشتروه؟ قالوا نشتريه منك مثلا بأربعين ريال الغرام. 140 4000 في كل 1025 ها 100 ريال، خلاص هذا هو الزكاة. فالزكاة أمر سهل ونسبة بسيطة يسيرة. يقول شخص سأل شخصا آخر عن سلعة هل هي توجد في محل ما، فقال له إنها لا توجد، وأكد له بقوله والله لا توجد. فلما ذهب الرجل الأول المحل وجدها في المحل، مع أن الثاني حلف له بناء على غلبة الظن لديه. هذا هو المفتاح الجواب في السؤال، بناء على غلبة الظن لديه. يجوز أن يحلف بناء على غلبة الظن، وإذا اتضح أن كلامه غير صحيح لا كفارة عليه، لأنه لما حلف كان يظن نفسه صادقا. لبس الثوب الأصفر للشباب إذا صار هناك لون من الثياب شعارا لأهل الفسق صار هم اختصوا بلبسه، فإن الإنسان المسلم لا يلبسه. لو أهل الفسق صار لهم علامة معينة في تفصيل الثياب أو لون الثياب فإن المسلم لا يلبسه، لكن لو كان ليس خاصا بهم يلبسه الفاسق والصالح، كل منتشر في البلد كل الناس يلبسونه فيلبسه. فتكثير سواد أهل الفسق لا يجوز. الصليب الشعار الصليب المنتشر في بعض السيارات يجب إزالته ولا شك في ذلك، وأحيانا قد يغفل عنه الإنسان وأحيانا قد يتعود عليه وينسى الموضوع، لكن إذا انتبه واستطاع، لأنه قد يكون مخفي ومعمول بطريقة لا تزال، لكن إذا استطاع لا بد من الإزالة. ما الحكمة في تحريم لباس الأحمر القاني للرجال؟ قلنا لأنه من لباس النساء فلا يناسب أن يلبسه الرجل لأنه سيكون في تكبر. هل يجوز التبرع الكافر بملابس المسلمين؟ يجوز، ولكن يعني انتهوا الفقراء من المسلمين حتى نذهب إلى الكفار. من أتى زوجته في شهر رمضان عن طريق جهل الحكم ما هو معذور؟ أين يعيش؟ إذا قال أنا أعيش في بلاد الكفار ما عندي ولا عالم ولا طالب علم ولا إمام ولا شيخ ولا أحد ولا كتب ولا شيء ما أدري، أو رجل مسلم حديثا أسلم اليوم صام وطئ زوجته قال أنا ما كنت أدري، هذا ممكن يعذر حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة ومن كان عند الكفار، لكن واحد يعيش في البلد فيها مساجد فيها أئمة وخطباء وطلبة علم وتلفوا هواتف ومشايخ، ما يقول أنا والله وطأت ما أجهل، ما يعذر بجهله، ولذلك عليه الكفار المغلظة. ماذا لو كانت الصور مجسمة للزينة في المنازل؟ لا يجوز وضعها، إذا كان هناك لعب الأطفال الآن خلاف قائم فيها، وضعها للزينة في المنازل لا شك أنه أدهى وأمر. كل ملابس الأطفال تحمل صور، نعم معظم ملابس وليس كل ملابس، ولذلك من يتقي الله يجد صور ملابس الأطفال ما فيها صور، ونعم إن أكثرها في صور، لكن لو طلبت أنا وطلب هو ملابس من غير صور البعض سيضطرون للبحث عنها. بل أنا أظن الآن أن الألمان واليابانيين صار عندهم فكرة أن هناك مسلمين يطلبون ملابس أطفال ما فيها صور، أنا أظن هذا. من وين جاء هذا؟ من كثرة الطلب، فالتاجر المفرق يطلب من تاجر الجملة ملابس ما فيها صور، تاجر الجملة يطلب من الشركة ملابس ما فيها صور، الشركة تطلب من المصنع في النهاية ملابس ما فيها صور، هذا اللي تنحل القضية. أما إذا كلنا نترخص كلنا نأخذ كلنا ما لن يتغير فيهم، لن يتغير فيهم، ولذلك فإن الإصرار عليهم هو الذي يجعل في النهاية الالتزام حاصل من الجميع. يقول بعض الحنايل تحمل شعارات محرمة وكتابات بذيئة، نعم هذا قد نبه عليه في بعض الخطب. وهذا طبعا لا شك انه حرام ان يحمل الانسان على صدره كلمات فاحشة وبذيئة، والدعاية بعضها فيها دعوة الى الفاحشة، بعضها فيها دعوة الى الفاحشة. والدتي تطلب مني المال لتعطيها لأخي، وإذا لم أعطيها تزعل علي، فإن من برها أن تعطيها المال وأنت تنوي صلة رحمك وصلة رحمك وهو أخوك. هل يجوز أن يقرأ الإمام السور الطوال قبل القصار في الصلاة الجهرية؟ طبعا طوال قبل القصار، نعم. زوجي يسمع الفجر ويصلي في البيت دون أي عذر يمنعه، لا شك أنه مقصر وعاصم، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، أما قد نمت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف الأقوام لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. وقال للأعمى رضي الله عنه أجب تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب وهو أعمى،